حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. قرر مسنون يخبط يكسر اي عيون، انا ماشي بخصم في الكود مولود سفاح. داخل تحذير درب غشيم من غير تخدير، عندك تمام عسير تقدم ده. مسكون من 2002 متربي في قبضة وشبرين وشات فضع الخدام، ما هتفوق انا فيها الكلام واخد ناشين، مش بخبط غير من الغاز. خد لك سكينة في البرواز اضرب خرطوم وبصد النار، انا جارح خصم انا جزار، انا عامل ثورة مع حصان امام مدروس. اضرب انا بسبة تعوطان، انا سافل يا ابن انا جزار، انا واخد 2000 انسان استنى انا موت بعد الجسم انا متخاط مشيت بلاش تكريم شبشب والبوس، انا سافر مش بند خلوص، ما تكون ما تعرف ملبوس ده انا بشلم. صديت منه الخرطوش عورته ما خدتش خربوش، انا خصم اساس ما شفوش بكسر انا بنفسه. دقيت وشك تسوى لكام كام دور شايع على ساعة كلام، انا عورت قريني بشتم خصمي عم بعيني، وصاحب جني وشياطيني ملازماني. قطعت وريدي حقن السم في قريب ايدي، مخ انا جبل يا ابن سعيدي تلجاني. كيسو يا غزال عودك فتاك، شعر حرير والله وبلاك، عايز اقضي العمر معاك الحلوة مراتي، اخدت قلبي وهي حياتي، انك تبعدي لا مش عادي يا بس بوستي. دي قطة صيامي هي حياتي وهي غرامي، اوعك تبعدي من قدامي يا دلعتي. احذر سكينته يا بجحيم، ضرب خطير يا زميلي تحزين، اسلم قيسه ده احلى عريس على اخصامي يا بضرب غشيم. انت رسالة على ايها فارس، على اخصامه يابا تارس، ده نور شيفي والقايد الاعلام، شاب بطولة بيعمل كوارث. يحذر عشان سنين الجرار، سافل على الاخصام جزار، عمه البيع لهم شرف نفسه يعملكم انا لو كنت تطار. يرجع لينا بألف سلامة، خمسة في عين الناس حزدانة، يحيى مزيكا يابا في الكويت، بكرة هترجع تبقى معانا. الحملة ده في شارع الرضوان، فارس يا عم فرسان، حمو السايكو يا بني الصياد، جاب الادب على تركستان. احذر يا كاير الاعداء، هتموت لو ضربين كلكو، حمو السيد جنتل جاتو، ده ضربه يا زميلي كله غباء. الاقصر كلها تتغاز، متربين يا زميلي على ايه، علي الجعفر اللي مشرفنا، ابن اخويا بكري معاه، امي زينا لك تعاقد، ده تخصصي قطع الخدات. عمو ما تشتي والفاجر، عمو سد خناجر، عمو سلم بابا المكسر.